الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الأمر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني دايما لما الواحد بيجي يدخل القاهرة بتعدي من اول الكورنيش كده على قصر محمد علي. قصر محمد علي يا نهار ابيض، زمان كان هيلمان، زمان كان مين اللي ممكن يدخل القصر ده غير واحد من الملوك، واحد من عظماء العظماء بتاع الدنيا. ياه ايامه راحت يا جماعه، لا عاد محمد علي ولا عاد قصر محمد علي، خلاص. امال بقول لكم الكلام دلوقتي ليه؟ انا بقول الكلام دلوقتي لان القصر ده بيفكرني بكلمه سوره، سوره في القران. يعني احنا نتكلم النهارده ان شاء الله عن سوره الجن، سوره نوح، سوره المزمل. سوره يعني ايه سوره؟ سوره يعني جنه وحواليها سور زي قصر محمد علي كده بس زمان. طب وايه الفرق بين الجنه اللي حواليها سور والجنه اللي ما فيش حواليها سور؟ الجنه اللي ما فيش حواليها سور اي حد يدخلها، انما الجنه اللي حواليها سور لا، زي القصر بتاع العظماء مش اي حد يدخلها، مش اي حد يؤذن ليه ان هو يعدي بابها. كذلك يا جماعه في سوره القران، سوره الجن، لما نتكلم الليله باذن الله عن سوره الجن، عوده على بدء بقى سلسله التفسير بتاعتنا باذن الملك، لما نتكلم عن سوره الجن تحس انها سوره، سوره يعني ايه؟ يعني جنه، جنه مبهره، جنه مذهله، الثمار اللي فيها والمناظر اللي فيها والشجر اللي فيها مبهر، ولكن مش اي حد هيؤذن ليه انه يفهم، مش اي حد هيؤذن ليه انه يعيش، مش اي حد هيؤذن ليه ان دموعه تنزل من معنى من المعاني اللي في السوره. هو ده معنى كلمه سوره يا جماعه. عشان كده كلمه سوره بتعلمك ان قبل ما تبدا تسمع الشرح دلوقتي، وقبل ما انا اتكلم، وقبل ما تبدا تقرا اي سوره في اي وقت، او تقرا تفسير اي سوره في اي وقت، قول يا رب، يا رب فهمني، يا رب افتح لي قلبي، يا رب افتح لي هذه السوره، افتح لي ابوابها، دخلني فيها، اجعل لي اعظم الرزق منها يا رب. يا جماعه يا اخوانا، هنتكلم الليله باذن الله سبحانه وتعالى عن سوره الجن. سوره الجن الترتيب، اخر سوره كنت معانا من حوالي شهر كانت سوره نوح. سوره الجن يا جماعه تبدا قصه سوره الجن بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خبر مفزع جه لابليس، خبر رهيب بالنسبه لابليس، كان خبر قاتل. في ايه؟ الشياطين جنود ابليس اللي بتتصنت على الملائكه عشان تنزل تظل البشر بدات تتعرض لقصف سماوي بالشعب الحارقه، وبدات في ضحايا من جنود ابليس تتساقط، والموضوع بيزيد والضحايا بتزيد. ابليس اتجنن فورا، بعت مبعوثين عشان يشوفوا ايه الموضوع، وكانت النتيجه صدمه بالنسبه لابليس، ان السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت يعني مليارات الملائكه. ايه ده؟ فجاه السماء بقت متحوطه حرسا، ملائكه اشداء، مش اي ملائكه، عارف الجنود المدججه بالسلاح، ملائكه اشداء، شديدا مشدود بعضهم لبعض، مفيش منفذ يقدر ابليس يعدي منه او جندي من جنوده. وشهبا، شهب حارقه. ابليس من اهل الارض، ولكن في يوم من الايام كان من اهل السماء. هو عارف ان لازم في حاجه خطيره. ابليس في صحيح البخاري يتجنن، يؤمر كل الاباط الصغيرين، اضربوا مشارق الارض ومغاربها، اجروا اجروا شوفوا في ايه، لازم في حاجه خطيره، احسن يكون نبي جديد، احسن يكون نور جديد، احسن يكون نبي جاي لازم يهدي الناس. بعد ما طلعت عيني، بعد ما طلعت روحي في اضلال الناس، يجي نبي يهديهم لي؟ اضربوا مشارق الارض ومغاربها. ده كل كليب اتعمل انا سهرت وتعبت اكتر من اللي الفه واللي غناه واللي لحنه. كل قناه فضائيه قذره اتعملت انا خططت لها ليالي قبل ما تتعمل. كل بنك ربوي، كل قناه سياحيه، كل مكان فساد، كل قهوه، انا كان حلم من احلامي يوم ما شفته بيتحقق قدام عينيا، قلبي رقص من الفرحه. كل مغني ومغنيه وممثل وممثله، مشروع من مشاريعي، تعبت وطلعت روحي عم ربيتهم عشان يبقوا من الجنود بتوعي. كل موديل من موديلات البنات لابساه قبل ما بتوع بيرك رضان ولا اي بيت ازياء يقصوا، انا قصته بايديا وانا اللي علمته لهم. اضربوا مشارق الارض ومغاربها، انتوا اجروا على شمال الارض، وانتوا على جنوب الارض، وانتوا جوله مكوكيه مبعوثين رسميين للشرق الاوسط، اجروا على جزيره العرب، على مكه. مكه اخطر مكان في الارض، المكان اللي ابراهيم ذلني فيه، المكان اللي ابراهيم رجمني فيه، المكان اللي ابراهيم حط مناخيري في التراب فيه. ده انا طلعت روحي بعد ما ابراهيم الخليل مات عشان ارجع الارض وارجع المكان ده للضلال تاني. اجروا شوفوا في ايه. يجري المجموعه اللي كانت مكلفه بالمنطقه بتاعت الجزيره العربيه وتعمل مسح شامل للمنطقه، كل حاجه تمام، التقرير يتبعت، كل حاجه تمام، كل حاجة. الغيبوبة مالية المجتمع، العقول تايهة، المخدرات مدمرة أجسام وعقول الشباب، البنات ماشية عرايا في الشوارع، القنوات الفضائية مخدراهم ليل نهار، 25 4000 قناة على القمر الأوروبي، ومئات وآلاف القنوات على الأقمار العربية، كل حاجة تمام. ما تخافش، الأطفال عقولهم تايهة قدام القنوات بتاعت الأطفال اللي بيتعرض فيها أفلام أكبر من أفلام الكبار بس كرتون، كل حاجة تمام، ما تقلقش يا إبليس، كل حاجة التقرير طالع تمام التمام. وبيستريحوا آخر اليوم عند الفجر، فجأة هما بيستريحوا يشوفوا منظر رهيب. إيه ده؟ واحد واقف وشه بيبخ نور، ووراه صف واقف وشهم بيطلع نور، وكلهم بيبكم واقفين بيصلوا. بيصلوا إيه؟ الرسول والصحابة بيصلوا الفجر، واقفين بيصلوا، بيعملوا إيه ده؟ يقربوا يسمعوا الكلام اللي هما بيقولوه. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ده مش كلام، ده نور. كله ينسى بعضه، كله يبدا يتوه مع الكلام ويعيش معاه وينسى بعضه. ايه الكلام ده؟ ده مش سحر، ده احنا اللي بنعمل السحر، احنا بتوع السحر، ده مش سحر، ده اصلا مش سحر. هو ده السبب، هو ده اللي خلى ابليس قاعد يداري عننا السنين اللي فاتت، هو ده اللي ابليس كان مرعوب منه. وفي لحظه يا جماعه، في لحظه ينقلب جنود الباطل اللي كانوا جايين عشان ينصروا ابليس لجنود من جنود الحق. الجن اللي ربنا نزل باسمهم سورة الجن، اللي قصتهم في صحيح البخاري، الجن اللي كانوا من جنود الباطل وحصل لهم انقلاب، انقلاب ثوري. موضوع حلقتنا الليلة انقلاب، الانقلاب اللي ممكن يحصل لإنسان، ينقله من جندي من جنود الباطل لعمود من أعمدة الحق في الأرض. الانقلاب اللي احنا شفناه قدام عينينا لممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات في العصر الحديث. الانقلاب اللي احنا سمعنا عنه للصحابة ازاي اتقلبوا من ايه. الانقلاب اللي احنا سمعنا عنه قبل كده لسحرة فرعون، جنود فرعون اللي كانوا داخلين عشان ينصروا فرعون، وهم داخلين فرعون طبعا هيتجنن من موسى، مش عارف يعمل ايه. استدعوا لي عمالقة السحر في مصر، يعني عمالقة السحر في العالم، هتولي السحرة الكبار كلهم يدخلوا الاول اجتماع سري من تحت الترابيزة مع فرعون. ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ هتدينا فلوس؟ هتدينا كنوز؟ هتفتح لنا الخزان بتاعتك وتدينا فلوس مين يا غلابة؟ نعم، وانكم اذا لمن المقربين، ومراكب هخليكم مستشارين ووزراء، هديكم مقاعد، هديكم صولجان وهيلمان. يدخل السحرة في اليوم الموعود، يتفقوا مع موسى على اليوم الموعود، يوم شم النسيم، والناس كلها ملايين، المجتمع المصري كله جاي محشود، والهتافات بتهز الارض هز، واليفط في مناصرة فرعون ومناصرة الصحراء مالية كل حتة، والناس واقفة، وفرعون على مكان عالي على العرش، والحاشية من حواليه بتهوى عليه، وقاعد منفوخ، دقايق وهبقى اعظم زعيم في الارض كلها، دقايق وهثبت لشعب ان انا اعظم زعيم في الدنيا كلها. والصحراء داخلين، عمالقة السحر في الارض داخلين، صدرهم منفوخ، والناس اول ما الصحراء بدأ يطلعوا المنصة، الصراخ اشتد والهتافات اشتدت، والتصفيق بقى على اشده، والناس كلها بتهتف لهم يلا ابطال، يلا ابطال. وقصاد كل المشهد ده الطرف الاخر واحد بس، فرد واحد بس، سيدنا موسى، فرد واحد واقف لوحده وعلى العصاية بتاعته، منظر يبني قلب اي واحد حريص على الحق. زي الوقت كده يا جماعة، البطل في كل حتة، وتلاقي الملتزم ماشي في الجامعة بيذكر ربنا، قلبك يتقطع على منظره، انت بس اللي وسط المجموعة دي كلها. ويطلع الصحراء على المنصة ويقولوا لموسى بقمة الفشخرة، يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. بيترسم قدام الناس، احنا مش فارقة معانا. قال بل القوا، ارموا الاسلحة بتاعتكم، ارموا وسائل اضلال الناس اللي في ايديكم، ارموا كل اللي في ايديكم يا اهل الباطل، ارموا الموديلات اللي عدتوها للبنات، ارموا القنوات، ارموا النوادي، ارموا كل الوسائل اللي انتوا عملتوها في 5000 خطة وخطة لتغييب العقول وتغييب القلوب وتدمير الناس وتدمير المسلمين وبعدهم عن دينهم. القوا ما انتم ملقون، ارموا كل اللي في ايديكم، انا عارف ان انا معايا الحق، معايا الملك سبحانه وتعالى. فالقوا حبالهم وعصيهم، سبحان الملك. فجأة الحبال والعصية اتحولت لتعابين كبيرة، والناس كلها بصت مذهولة، ذهول رهيب سال الناس، وفجأة التصفيق بقى على أشده والهتافات على أشدها، وفرعون اتنفخ وكبر في الكرسي بتاعه. خلاص، لحظات وهثبت النصر المبين بتاعي، لحظات وهبقى أعظم زعيم في الدنيا. والصحراء وقفوا وهم في قمة النفخة، ورينا يا موسى أنت هتعمل إيه. ويطلع موسى، يطلع بكل ثبات وبكل قوة وبكل بطولة، يطلع موسى والصحراء واقفين، يشق من وسط الصحراء ما يهموش، ويقف وسط التعابين الرهيبة ما يهموش، والناس كلها بتبص له باستثمار واستخفاف. فألقى موسى عصاه، يلقي موسى العصاية بتاعته، محدش ينتبه للي حصل غير لما يسمعوا الصراخ الرهيب بتاع الصحراء،

وفلانة الجديدة التائبة الى الله سبحانه وتعالى هي اللي تتعامل معها بعد كده، وبعد سنتين تبتلى بمرض وربنا سبحانه وتعالى يقدر انها تموت بعد ما تابت بفضل الله، تموت على خاتمة التوبة وتموت هذه الممثلة لعل كثير منكم يعرفها، الله يرحمها. انما انا بقول الكلام ده يا جماعة، انا عايز اقارن لكم ما بين خواتيم الممثلين والمغنيين والفنانين اللي سابوا وخواتيم اللي ما سابوش، ما بين دول حصل لهم ايه ودول حصل لهم ايه. كلمة حق، كلمة حق لله سبحانه وتعالى. انا زرت بنفسي واحد كان اشهر بيانست في مصر، زرته في البيت بعد ما تاب الى الله سبحانه وتعالى. الراجل ده كان بيشع ايمان والله العظيم، مات. لما مات مشينا في جنازته، اصحابه بتوع العزف كانوا عايزين يحضروا الجنازه، والله العظيم يا جماعه رحنا دفناه ودفن دفن شرعي، دفناه واحنا خارجين والناس خارجه لقوا العازفين اصحابه عايزين يدخلوا يقفوا على جنازته، تاهوا. ربنا عماهم عن جنازته عشان لا يقفوا على قبره ولا يصلوا عليه، ربنا حماه من انه يقفوا على قبره ويصلوا عليه. يا جماعه يعني يعني انا شفت واحد كنا في قاعده كده مع بعض الدعاء، فقالوا لي ده فلان، فانا حتى افتكر فلان، يا رب فلان ده انا عارفه، يا رب الاسم ده رأي، يا نهار ابيض فلان ده انا مره حكيت قصته في درس من الدروس اللي انا كنت بديها في المسجد، فلان اللي صبح. بس انا لما حكيت قصته اخر خبر في القصه كان انه تاب، انما انه بقى داعيه سبحان الملك لما بيكرم. فلانه الممثله اللي عملت افلام ياما يعني ايه صعبه جدا يعني، وربنا تاب عليها ولبست الحجاب واتجوزت من داعيه من الدعاء الكبار، وهي مره بتصلي الظهر تموت فجاه وهي تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. خواتيم اللي تابوا، اللي ما تابوش بقى، اللي ما تابوش يا جماعه، فلانه اللي ماتت منتحره بعد ما كانت ايه في السندريلا، فلانه اللي ماتت مقتوله على ايد جوزها كان بيشك فيها، فلان اللي راح في غيبوبه حسب ان هو مات ولما نزل تحت التربه صحى تاني ومات وهو جوه التربه، فلان اللي مات في اوضه زنا، ممثلين كلهم فنانين كلهم، فلانه اللي ماتت بسرطان كانوا بيسموها عندنا في الطب كانسر اوف بروستيتيوت، سرطان العاهرات، الله يرحم المسلمين جميعا. فلانه احد الاخوه قال لي ان هو شاف رؤيه لواحده تعد كانت اشهر مطربه في القرن ده، بيقول واقفه على المسرح والناس كلهم واقفين قدامها وحوالين رقبتها طوق زي طوق حديد كده، بيقول تقوم تغني شويه يقوم الناس يقعدوا ايه يتميلوا كده يعني من الطرب، تقوم تسكت يقوم الناس يقعدوا ينطحوا في بعض ينطحوا في بعض وهكذا، وهي طوق حديد حوالين رقبتها ربنا يعافينا. واحد ثاني اخ اعرفه شاف رؤيه لاحدى الممثلات الموجودين في الواقع الوقت المشهورات جدا، شاف ان هي في قفص والقفص فيه نار، النار تهب من مكان تجري على المكان الثاني، تقوم تهب النار من المكان اللي جرت عليه تقوم تجري على المكان الثاني، وقعدت تصرخ والنار تطاردها، فبيقول لها في الرؤيه انت مين؟ قالت له انا فلانه. سبحان الملك العظيم اللي يعني الواحد عارفين اسمها يعني. ربنا يتوب على المسلمين جميعا، اللهم امين. رب احد الممثلين اللي يعني احد الممثلين المشهورين ويعني توفاه الله سبحانه وتعالى، احد الشباب عندنا شاف له رؤيه ان هو يعني واقف معاه، فالممثل بيقول له انا هعدي من على الصراط ازاي؟ قال له في ناس بتعدي زي الريح وناس بتعدي زي البرق وناس بتعدي زي الخيل وناس بتعدي بتحبه، فقال يعني كانه بيساله مش داري اصلا بكلامه، بيقول له انا هعدي من على الصراط ازاي؟ فجاي عيد ثاني قال له انا هعدي من على الصراط ازاي؟ وقعد يصرخ هعدي من على الصراط ازاي؟ وصحى من الرؤيه. خواتيم دول وخاتيم دول مين يا جماعه؟ دول جنود للباطل اتقلبوا جنود للحق، جنود للباطل. لازم كل واحد يبقى جندي للحق. عايزين انقلاب يا جماعه، عايزين انقلاب حقيقي في حياتنا. الناس دي ربنا سبب اسمها صوره ليه؟ لان هم وقفوا، وقف لما لقى حاجه وقف لازم تقف، ولانهم سمعوا استمع نفر من الجن، لازم نسمع، لازم نسمع كلام الحق، ولانهم اتغيروا فورا فقالوا فوريا، تغيير فوري، تغيير احنا اتغير فينا ايه؟ ولانهم انقلبوا ما خافوش، ما قالوش هنعمل ايه في ابليس، ده عدد المسلمين مع النبي ده هو شويه انفار واحنا شويه انفار، هنعمل ايه؟ وهنرجع للجن ازاي؟ دول ربنا كرمهم، دول صحابه، السلف قالوا عليهم صحابه، دول اول من اسلم برسول الله من الجن، زي ابو بكر اول من اسلم من البشر كده، دول اول من اسلم برسول الله من الجن، ابو بكر اول من اسلم من الرجال، خديجه اول من اسلم من النساء، دول اول من اسلم من الجن، دول بيسمون صوره من صور القران، دول من عظمائنا يا جماعه، دول سلفنا، دول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما باعوا شوف ربنا رفعهم ازاي، شوف ربنا عمل لهم ايه، شوفوا ضحوا قد ايه ووقفوا في وش جن الارض كلهم وشياطين الارض كلها، ولكن شوفوا ربنا رفعهم ازاي سبحانه وتعالى. يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. بعد كده الناس دي بقى الكلام اللي بعد كده كلام غريب،

أو الشياطين بتسلم هي صورة الجن. فاكرين عبدة الشيطان؟ فاكرين الشباب؟ عارفين شبابنا وصلوا لإيه يا جماعة؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ده إحنا كنا بنعمل بلاوي. ده إحنا كنا بنعمل إجرام. لما بقرأ صورة الجن عارفين بفتكر إيه؟ بفتكر مجتمعنا. بفتكر أمتنا. حاسس إن صورة الجن بتحكي لنا قصة مجتمعنا بالظبط. وهما بيفتكروا الماضي بتاعهم، الماضي الأليم بتاعهم، تحس ان هو بيحكوا واقعنا. والله يا جماعة بيحكوا واقع الشباب الوقت بالظبط. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طب قالوا الشر ليه؟ مش مصدقين. هو معقولة ربنا ينقذ الناس دي بعد ما طاعت؟ هو معقولة ربنا ينقذ الناس دي؟ معقولة الإنقاذ يجي؟ معقولة ربنا يتوب عليهم؟ معقولة ربنا يتوب علينا بعد كل اللي عملناه؟ دول خارجين من بركة طين، ربنا أنقذهم من بركة وحل، وخارجين بيبصوا لها تاني. يا ندمنا على كل ساعة قضيناها في الحياة الهيسة دي، يا ندمنا على كل كبيرة عملناها، يا ندمنا على السواد اللي اتكتب في صحفنا، يا حزننا على العمر اللي ضاع بعيد عنك يا رب. الناس دي يا جماعة يعني وقت الحلقة قرب إن هو ينتهي، والصورة كبيرة، الصورة مشاعر صيادة، ناس هتتجنن. وأنه وأنهم وأن وأن هيتجننوا من كتر المشاعر اللي جواهم. ملهوفين مش قادرين يكتموا المشاعر اللي جواهم بعد ما داقوا لذة الدين. مشاعر المستدمين الجدد الملتهبة الملتهبة اللي بدأوا فجأة يكتشفوا ايه ده، احنا كنا نودي نفسنا فين؟ فمن يعرض عن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. اللي هيبقى بعيد عنك يا رب عذاب متصاعد. متصاعد يعني ايه؟ هيعيش حياته كلها عذاب متصاعد. الدنيا عذاب نفسي لعشرات السنين، بعد كده القبر عذاب تحت التراب لآلاف السنين، بعد كده القيامة عذاب في عرصات المحشر 50,000 سنة، بعد كده عذاب في نار جهنم لابسين فيها أحقابة. عذاب يا جماعة ما بيقلش بيزيد. في الأول كانت ملايكة بتشجر عليه في الدنيا، بعد كده لحظة الموت الملايكة بقت كتير، مد البصر وصود الوجوه وقفل له قاعدين له احنا مش عايزين بروحك. بعد كده ملك الموت، الموضوع خد بالك بيتصاعد بيزيد كل شويه، الملائكه بتزيد شدتها. ملك الموت يجي ينزع روحه بقوه، بعد كده ينزل تحت التراب يلاقي ملكان اسودين بينهروه، من ربك ومن دينك. بعد كده يلاقي رفيق شكله وحش وريحته وحشه داخل عليه يقول انا عامله كالسيء. يطلع من تحت التراب يلاقي قتياد سائق وشهيد. بعد كده يقف في العرض على الله لما ربنا يقول خذوه فغلوه 70,000 ملك، بعد ما كان ملك واثنين ومجموعة 70,000 ملك بيبتدروه. بعد كده يترمى في جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد. العذاب بيتصاعد. وبرضو الملتزم النعيم بيتصاعد. في الدنيا جنة وعند الموت جنة اعظم، وفي القبر نعيم اعظم، وفي القيامة في ظل عرش الرحمن امام حوض النبي عليه السلام نعيم اعظم، وفي الجنة اعظم واعظم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه. عارفين يعني يسلكه؟ عارفين الخرزة اللي لها فتحة ضيقة؟ واحد لما يجيب حبل يقعد يدخله جوه الخرزة يسلكه. دي معناها ضيق. عايشين في ضيق، عايشين في ضيق رهيب. حياتهم كلها ضيق، حياتهم كلها خنقة، حياتهم كلها حبسة. ضيق متصاعد، ضيق في الدنيا وضيق عند الموت، وضيق في القبر حتى تختلف أضلاعهم، وضيق في القيامة، وضيق في زنازين جهنم والعياذ بالله. والمؤمن ساعة متصاعدة، ساعة في الدنيا وساعة عند الموت وساعة في القبر وساعة في القيامة وساعة في قصورهم في الجنة. ده الخيمة الواحدة في الجنة طولها حوالي 100 كيلومتر. 100 كيلومتر ده الخيمة مش القصر. لما حسبت الطول بتاعها لقيتها حوالي 100 كيلومتر. يا نهار ابيض، ايه ده يا جماعة؟ 60 ميل. 60 ميل يعني حوالي 90 كيلومتر او 100 كيلومتر طول الخيمة الواحدة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. اهل الباطل انقلبوا وبدا الاسلام ينتشر، بدا الدعوه تنتصر، وبدا يبقى في رجاله يشيلوا الدين. اهل الباطل هيسكتوا؟ لا. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. بداوا يتراكموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداوا يتكاتفوا على رسول الله زي السحاب المتلبد، كله فوق بعضه، كله هاجم على النبي عايز يضربه، عايز يأذيه، عايز ينال منه عليه الصلاه والسلام، عايز يتريق عليه، عايز يسخر منه، عايز ينال النبي باي حاجه. كادوا يكونون عليه لبدا. لما اهل الباطل بيشوف النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه، صوره الجن بتبين لك النبي تعب قد ايه، النبي استحمل قد ايه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج يدعو الناس في سوق عقاب عشان ما يضيعش فرصه بدون دعوه، فرصه الناس تتلم فيها، يرفض من الجميع، يقوم طالع سوق عقاب في ذو القعده، ذو الحجه بعدها منى، الحج بتاع المشركين، يطلع مع الصحابه على منى، يقعدوا يدعوا في القبائل كلها، يرفض

كاملة او واكلة، ولكن يعني تركنا بعض المعاني اللي انا كان نفسي انها ما تروحش مننا الليلة. انا بصراحة يا جماعة الليلة اتأخرت في الطريق جامد، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا يا رب من اي تأخير. انا قلت انا جاي الليلة عشان اقول لكم اهم توصية، لو ما جيتش غير عشان اقولها كفاية، بس اجي ان يوم الحد اللي جاي 13 و14 و15، انا جاي اهم حاجة عندي في درس الليلة الموضوع ده، اهو النقطة ده ايه، ان يوم الحد والاثنين والثلاث اللي جايين ان شاء الله 13 و14 و15، الايام البيض 3 ايام يبعدوا بينك وبين النار قد ايه، لما يتحطوا في حسناتك قد ايه. يا ترى لو من يوم ما التزمت كنت بتحافظ على 13 و14 و15، كان زمان في ميزانك حسنات قد ايه. يا ترى لو كنت حافظت عليهم ودعيت الدعوة المستجابة ليك عند كل فطر وفي كل صوم، كان زمان حياتك متغيرة قد ايه. بالله عليكم يا جماعة، ربنا يعيننا يا جماعة الثلاث ايام دول، اللهم امين يا رب. واخر توصية بقولها لكم، يعني عشان ادارة القناة تزعل مني جدا بقى كده، لان انا كده واخد 4 دقايق زيادة او 3 دقايق ولا ايه، او بيضحكوا من ورا الكاميرا، واخد 5 دقايق زيادة، خلاص هي نص دقيقة، جزاكم الله خير. يعني اخر توصية بقولها لكم يا جماعة، القرآن يا جماعة، القرآن يا اخوانا، القرآن يا شباب، القرآن يا اللي عايزين حياتكم تتغير، القرآن يا اللي عايزين حياتكم تتقلب، القرآن. عارفين لما تجيب حنفية بتنقط مية على صخرة كبيرة وتفضل تنقط نقطة نقطة نقطة نقطة، في خلال سنة 2-3 الصخرة هتتشق، انما لو جبت نفس كمية المية كبتها على الصخرة مش هتعمل فيها حاجة. القرآن لما كل يوم تقرأ لك صفحتين 3-4، لما كل يوم تقرأ لك حزب ولا جزء، كل يوم كل يوم كل يوم، جدار الغفلة اللي حوالين القلب هيتشق. عايزين نفوق بقى، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، مش عايزين تهدوا، مش عايزين حياتكم تتغير، مش عايزين حياتنا تتقلب. صورة الجنة اهي عايزين نعيش معاها الليلة يا اخوانا، نعيش معاها في القيام مع الانقلاب، مع الشباب اللي حياتهم اتقلبت، مع الشباب اللي عادوا الى الله بعد تاريخ مظلم ولكن بقى المستقبل بتاعهم مشرق. عايزين يا اخوانا القرآن، ما ننساش ابدا، ما ننساش ان القرآن ده عامل بالظبط عشان الارض المتشققة لما ينزل عليها المطر يحييها يخليها جنة، كذلك قلوبنا المتشققة من العطش لما ينزل عليها القرآن يحييها يخليها جنة. قلوبنا بور ما بتطلعش ثمرة، ما بتطلعش يقين، القرآن هينزل عليها تثبت يقين وتطلع ثمرة، ونبقى مثمرين لديننا زي الجن الابطال اللي ربنا سبحانه وتعالى خلد اسمهم في صورة كاملة من صور القرآن. يعني عايزين يا اخوانا القرآن، بالله عليك ورد القرآن اليومي، ورد القرآن اليومي اللي هيفتت صخرة الشهوات في قلوبنا، ورد القرآن اليومي اللي هيخلي قلوبنا بعد ما هي بور جنة خضراء تنبت. القرآن يا عباد الله، القرآن، لولا ان انا نفسي ان انا اجتهد في السلسلة دي ان شاء الله عشان نخلصها، السلسلة المباركة دي، كنت قلت لكم المرة الجاية نقف سكشن مع القرآن، زي ما بعد سورة المعارج وقفنا سكشن صلي بقلبك مع الصلاة، يعني كان ممكن نقف سكشن مع الجن، ولكن في الغالب ان شاء الله، يعني في الغالب عشان برضه اسيب الباب موارب شوية لان محدش يعرف يعني المستقبل فيه ايه، في الغالب ان شاء الله المرة الجاية سورة المزمل، سورة المزمل، سورة اللي بتجيب لك منظر النبي وهو نايم في السرير ملفوف في البطانية. النبي ربنا يخلي الصورة بالمنظر ده، طب ليه يا رب؟ كنت سماه القوام يا رب، الصوام يا رب، ليه ده؟ ليه يا رب المنظر ده؟ عشان ربنا يقول لك القرآن لو بدأ معاك من وانت في المرحلة ده ايه؟ مرحلة المزمل، مرحلة المدثر، هيوصل بيك لإيه؟ وهيرفعك لإيه؟ عما نتقابل المرة الجاية الواجب بتاعنا، قارن ما بين أول آية في سورة المزمل وآخر آية، شوف القرآن رفع اللي اجتهد فيه من ايه لايه عشان تعرفوا احنا محتاجين للكتاب العظيم ده قد ايه. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اصلح احوالنا بالقرآن، اللهم انر قلوبنا بالقرآن، اللهم املأ حياتنا بنور القرآن ليلا ونهارا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احمي ليلنا بالقرآن، لا تحرمنا من قيام الليل بالقرآن يا رب. اللهم انك ان تهدينا بالقرآن نهدى ونكون من اوليائك الصالحين. اللهم اعمر حياتنا بالقرآن، واصلح قلوبنا بالقرآن، وانر حياتنا بالقرآن، وارفع الرهق عنا بالقرآن، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.